ما كان ترجع لا يمين ولا شمال ولا نتصور ان الله يعني موجود الا ان وجود نحو السماء ونتوجه بدعاء نحو السماء. فقال له يا شيخ او يا استاذ اخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. نعم فانه ما قال عارف قط فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. يقول ما في واحد يعرف الله يقول يا الله الا وجد فيه ضرورة في قلبه تطلب العلو. يعني فيه امر حتمي يدفعه الى ان يتوجه بقلبه الى السماء يدعو الله تبارك وتعالى. نعم لا يلتفت يمنة ولا يسار ما يروح يدور على الله من اليمين ولا من الشمال. نعم فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا؟ ما هو اللي بقول له انه تعتقد لان هم هذول معالجون يقولوا لا بد ان تعتقد بقلبك ان الله موجود في غير هذا الوجود لا موجود داخل العالم ولا خارجه. يقول كيف ندفع ضرورة هذه الفطرة في التوجه إلى السماء عن قلوبنا؟ هو بيدعوهم يقول لهم قال الله ولا ديت ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه لا تعتقد أن الله إذا اعتقدت أن الله في السماء كفرت ومن أشار إليه بأصبعه قطعت الأصبع وأن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال إيش تسوي؟ أن الواحد يدعو يجد أن قلبه يدفع ويروح للسماء. كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ نعم قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل. نعم وأظنه قال هذا الآن هذا دليل لا يمكن رده. لطم على رأسه ونزل من على المنبر. نعم وأظنه قال وبكى. أظنه قال وبكى. نعم وقال حيرني الهمذاني. لأن هذا أعمال وعيش ليس له دفع. قال حيرني الهمذاني الذي قال كيف تدفع عليه؟ قال له كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ونحن قلوبنا توجع دائما إلى السماء عندما ندعو الله تبارك وتعالى؟ شو يقول له؟ يقول هذه فطرة. يعني يقول له هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى العباد أهل الإيمان عليها أنهم يتوجهون بقلوبهم عند الدعاء إلى السماء حيث يعلمون أن الله تبارك وتعالى فوقهم سبحانه وتعالى. فقال حيرا من الناس. نعم أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين. ما تلقوه من المعلمين يعني هذا أمر الله فرض عليه العباد ما تلقوه بالتعليم لا بالقضايا العقلية ولا أيضا بالقضايا السمعية. نعم يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في الحق. نعم يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في الحق. نعم وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. رجع ثاني الآن إلى بيان يعني الآن بعد أن بين الدليل العقلي والدليل الفطرة بدأ يبين الاعتراضات على يعني حد. نعم لأنه أنكره جمهور العقلاء ولو كان بدليل لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. هذا هو الشيء الاعتراض على الدليل العقلي اللي هو الدليل العقلي القاطع الذي مضى ان قال بعضهم لا هذا الان مو بدل وان جمهور العقلاء يعني بجمهور العقلاء اللي هم هؤلاء المفسدين في الارض من الفلاسفه قالوا دول يعني انكروه وقالوا لو كان بديهيا لو كان امر بدهي مثل واحد يساوي اثنين ومثل ان الشمس طالعه وان الشمس اكبر من الارض من نحو هذا من امور بديهيه يقول لما كان مختلفا فيه بين العقلاء ما كان الفلاسفة وأهل العقول الكبيرة دول اختلفوا فيه. قالوا بل هو قضية وهمية خيالية قضية وهمية خيالية اللي هو يعني تصور عقلا بأن الله تبارك وتعالى فوق يعني عباده. نعم والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. نعم ولكنه أشير إليه هنا إشارة المؤلف يقول هذا الاعتراض مبسوط في موضعه وكان هذا طبعا كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يقول لكن اشير اليه هنا اشاره مختصره يعني الشارح حين يقول انا اشير الى هذا الدليل اشاره مختصره. نعم وهو ان يقال ان العقل ان قبل قولكم فهو لقولنا اقبل وان رد العقل قولنا فهو لقولكم اعظم رد. نعم اذا كانت القضيه ضمن القضيه العقليه العقل اذا يعني قبل قولكم انه لا داخل العالم ولا خارجه هو لقولنا اقوى اكثر قبولا لهذا لان يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقات وان رد قولنا